يعني تزن عن الظهر. مريض حضر إلى المسجد فصلى مع الإمام صلاة الجمعة، هل تجزئه عن الظهر؟ مريض سقط عن الجمعة لمرض، حضر السؤال هل تجزئ؟ تجزئ لماذا؟ لأن فرضه لأصل الجمعة وسقطها عنه لعذر. طيب تمام، لماذا قال المؤلف في شروط صحتها ليس من شرطها إذن الإمام؟ نعم قل يا دخيل. إشارة للخلاف. إيش الخلاف؟ طيب وما هو الرأي الصحيح لديك؟ لا يشترط، لا يشترط مطلقا. نعم إذا كان الجمعة واحدة فيشترط إذن الإمام، أما إذا في تعدد الجمعة فلا يشترط له إذن. إيش؟ إذا كان في جمعة واحدة لا يشترط إذن الإمام، نعم. أما في تعددها فيشترط لجواز إقامتها إذن الإمام. ما الفرق؟ جمعة واحدة فإنه يجب عليهم إقامتها، نعم، بدون إذن. أما في تعدد الجمع فإنه يخشى أن يبتعد عن الإمام أو كذلك التفرق، نعم، التفرق والفوضى. والفوضى. تمام بارك الله فيك. زين خطب إمام وصلى خطب رجل وصلى رجل تصح الجمعة؟ نعم خطب رجل وصلى رجل آخر تصح؟ طيب لماذا؟ لأن ما قطع الأمر لأنه تم الفرض الصلاة تم إلى آخره، وأما الخطبة فقد تم من أولها إلى آخرها إمام أو خطيب والصلاة تم يعني فصل بين كل واحد. اي هو فصل، خطب شخص وصلى اخر تصح الجمعه او لا؟ تصح. لماذا؟ لانه لا يشترط ان يتولاهما واحد كما قال المؤلف، ولا يشترط ان يتولاهما ان يتولى الصلاه. ما دام لا يشترط ان يتولاهما واحد معناه لو خطب واحد وصلى اخر صح. طيب خطب واحد الخطبه الاولى وخطب ثان الخطبة الثانية وصلى ثالث ياسر يجوز أن كل منهما مستقل بذاته. إيه يعني لا يشترط اتحاد الخطيب؟ لا يشترط ولا اتحاد الخطيب والإمام. نعم إذا كان خطبتين، أما إذا كانت خطبتين نعم لا يشترط. الجمعة خطبتان لا يشترط. توافق يا خالد؟ إيه نعم. خطب الأولى واحد والثاني واحد وصلى الثالث. نعم. إن كان لعذر يا شيخ. لا هذا غير عذر. بس خطب واحد وصار صوته غير جميل قال قمي فلان. تلاعب هذا يا شيخ. ها؟ هذا تلاعب. لا مو تلاعب حقيقة. شو حد نودنا بواحد إلى خطب إلى هي. أي نعم. إذا تقول أنت لا تصح، لا يصح. الأولى ما هو الأول؟ هل تصح أو لا؟ لا تصح. لا تصح. بل الراجح قولكم لا تصح. أما نحن ما قلنا هذا. أسمع. الآن نقول تصح أو لا تصح. هو يقول لا تصح. وقاسها على الأذان. لا تصح. لا تصح. نعم بالنسبه للصلاه تصح ان يتولاها من لا يتولى الخطبه، ولكن الخطبه على قول انهما خطبه واحده على ركن واحدا، فان تولى الخطبه الثانيه على خطبه نعم ادلل تصح الخطبه الى الخطبتين و